بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك. كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، هو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات. وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته، باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرزاق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة. وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال: إنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك. قال ابن عباس: أي لم يزل كذلك، انتهى. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في بدء الخلق: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. صفات الله تعالى نوعان: صفات ذاتية، وهي الملازمة لذاته تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها، كعلمه وسمعه وبصره سبحانه وبحمده. النوع الثاني: الصفات الفعلية، وهي التي يفعلها متى شاء. فرب العالمين صفاته صفات كمال، وأسماؤه حسنى سبحانه وبحمده، ولا يتجدد له سبحانه وبحمده كمال كان قد عدمه حاشاه تعالى، بل هو سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال، وله الأسماء الحسنى، عز اسمه لا إله إلا هو، على أكمل ما يكون وأجل ما يكون. لكن الصفات الفعلية يتصف بها متى شاء، فهي راجعة إلى مشيئته. ونعطيك مثالا يجلي هذا إن شاء الله. عندنا صفة الكلام، الكلام أصله ذاتي، أصل الكلام ذاتي، لكن آحاده متجددة. فكلم آدم في وقت، وكلم موسى في وقت، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت، ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار، فآحاد الكلام متجدد، لكن أصل الكلام ذاتي، لأنه لم يزل ولا يزال متكلم سبحانه وتعالى كعلمه. هو سبحانه وتعالى لم يكن يجهل حاشاه تعالى شيئا ثم علم، بل هو سبحانه وتعالى علمه عام لما كان وما سيكون وما لم يكن، لو أنه كان كيف يكون. إذن فالصفات نوعا: صفات ذاتية ملازمة لذاته تعالى، لا يمكن أن يتجدد له سبحانه وتعالى من هذه الصفات الذاتية وصف بأن يقال سمع بعد أن لم يكن يسمع، أو علم بعد أن لم يكن يعلم، حاشا لله تعالى من ذلك، بل هو العليم بكل شيء، وعلمه عام كما تقدم. وهكذا هو سميع قبل أن توجد المسموعات، بصير قبل أن توجد المبصرات، سميع بصير سبحانه وتعالى قبل أن توجد هذه الحوادث. لهذا قال رحمه الله تعالى: إنه تعالى أزلي بذاته وأسمائه وصفاته

حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا أنسب لنا ربك. قال فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الصورة قل هو الله أحد، فذكر نحوه ولم يذكر فيه أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعيد. انتهى. عندي شيخ أبي سعيد صحيح هذا ولا من حديث أبي سعيد عن نفس السند الشيخ الأول قال حدثنا أبو سعيد. أنا شيخ لأن مراده أن ذكر أبي وهم، الصواب عدم ذكر أبي، لكن عندك عن أبي سعد. عندي شيخ عن أبي سعيد أول شيء أخبرنا أبو سعد. أنا شيخ رجعت أمس السنة الترمذي تحقيق شاكر، قال الترمذي وهذا أصح من حديث أبي سعد، قال وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر، معناها أبو سعد. أبو سعد بارك الله فيك تعدل على أبي سعد. وهذا أصح من حديث أبي سعد. انتهى. قلت وهذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن مستملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبة والولد وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والله أعلم. ذكر رحمه الله تعالى اسم الصمد، والصمد من أسماء الله العظام، فمن أهل العلم من يقول إنه السيد الذي كمل في سؤدده، فليست سيادته تعالى كسيادة غيره، والشريف لكن لا كشرف غيره أنه قد كمل في شرفه، وهكذا عظمته على أكمل ما يكون، وحلمه وعلمه وسائر أمور رب العالمين على أتم ما يكون من الكمال. من أهل العلم من قال الصمد هو الذي لا جوف له، منهم من قال الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم يعني ولم يأكل، لذا قال بعضهم لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. يقول الطبراني رحمه الله كل هذا صحيح. قوله رحمه الله تعالى هو الذي قد انتهى سؤدده، افهم المراد الآن بقوله انتهى سؤدده أي أنه بلغ في السؤدد المنتهى والكمال، وليس المراد أنه قد انتهى وفني أمر السؤدد، بل قد كمل وبلغ فيه النهاية في الكمال. فلا يتصور بتاتا أي كمال بعد كمال الله عز وجل، لأن العبد قد يكمل لكنه كمال بحسبه، فأما الكمال الحقيقي الذي إليه المنتهى في الكمال فهذا لله عز وجل. طبراني رحمه الله يقول كلهم قد عبر بشيء ما يدل عليه المعنى، فالصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق كلها من دوابها وطيورها وجنها وإنسها وملائكتها وجميع المخلوقات كلها تصمد في الحوائج إلى الله تعالى، كلها محتاجة إلى رب العالمين، فهو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. وهكذا من جهة الكمال فهو الذي قد بلغ سبحانه وتعالى الكمال على أتم ما يكون من الكمال، ولذلك لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى ولا يحتاج سبحانه وتعالى ذلك. ولما ذكر الله تعالى سفاهة النصارى في اتخاذهم عيسى وأمه إلهين قال تعالى كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات. الذي يأكل الطعام محتاج، والذي يأكل الطعام سيخرجه، أيليق هذا برب؟ هذا لا يليق. فبين تعالى حاجتهما كحاجة غيرهما، كانا يأكلان الطعام. فاسم الصمد من أسماء الله تعالى العظام، ولهذا صمديته تبارك وتعالى ذكرت في هذه السورة قل هو الله أحد التي اشتملت على التوحيد، ولشرفها وعظيم موضوعها وجلالة قدرها صارت تعدل ثلث القرآن مع أنها أربع آيات، والقرآن يزيد على 6,000 آية، لكن لعظم شأن هذه السورة لأن فيها كما قال الصحابي إني أحبها وإنها صفة الرحمة، صفة الرب تعالى. هنا ما الذي في هذه السورة العظيمة؟ فيها إثبات ما يليق بالله ونفي ما لا يليق. قل هو الله أحد بإثبات أحدية الله تبارك وتعالى، توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والتوحيد معلوم عظمة أمره وكبر قدره وأنه أرفع شيء في دين الله. الثاني متعلق بصمدية الرب سبحانه وتعالى على ما فصلنا، فهذا أما يثبت. ما الذي ينفى عن الله تعالى؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة تعريف بالله وبيان، فلأجل ذلك صارت بالمقام العظيم، فصارت تعدل ثلث القرآن. نعم. البر وصفا وفعلا، قال ابن عباس اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد. البر هو الذي شمل ببره سبحانه وتعالى وعطائه كل شيء. وبر الله تعالى على نوعين، النوع الأول عام والنوع الثاني خاص. فالعام يشمل الخلق كلهم، برهم فاجرهم، إنسهم وجنهم، دوابهم وطيورهم. فلولا أن الله تعالى أوصل إليهم بره تبارك وتقدس لما كان لهم بقاء ولما كان لهم وجود. فبره سبحانه وتعالى هنا عام، مثل ما نقول في الولاية، تقدم أن ولاية الله نوعان، ولاية عامة تشمل حتى الكفار. من مولى الكفار؟ من حيث الولاية العامة الله مولاهم، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق سبحانه وتعالى، فهم عبيده، وهو سبحانه وتعالى مولاهم جميعا، العبيد لهم مولى، فالله عز وجل هو مولاهم الولاية العامة. أما الولاية الخاصة فكما تقدم الله ولي الذين آمنوا. وهكذا البر، البر نوعان، البر عام وهو الذي ذكرنا، والنوع الثاني من البر هو البر الخاص، فهذا مختص بالمؤمنين، من الله تعالى عليهم بهدايته ووفقهم ورزقهم الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، برا منه وكرما وإحسانا. نعم. المهيمن، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل، هو الشهيد على عباده بأعمالهم، يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد، وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال الحسن الأمين، وقال الخليل هو الرقيب الحافظ، وقال ابن زيد المصدق، وقال سعيد بن المسيب والضحاك القاضي، وقال ابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب، والله أعلم بتأويله. انتهى. نعم. الله تعالى هو المهيمن عز اسمه، هذه التفاسير متقاربة، فهو تعالى مهيمن على هؤلاء العباد من جهة رقابته، وهو رقيب عليه سبحانه وتعالى. وهكذا كونه سبحانه وبحمده شهيدا، والشهيد سبحانه وتعالى على هؤلاء العباد، ذكر قوله تعالى والله على كل شيء شهيد، ثم الله شهيد على ما يفعلون، ومن فسره بالقاضي الذي يقضي سبحانه وتعالى بين عباده. هيمنة الله تعالى عظيمة عامة، فلا شيء إلا والله تعالى شاهد عليه ورقيب عليه سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز اسمه من أعظم وأشرف العلوم وأجلها، وفي معانيها من صلاح قلوب المؤمنين وربط القلوب بالله عز اسمه ما لا نظير له. فبقدر ما يعظم تعلق القلب بالله تعالى أسمائه وصفاته، بقدر ما يكون لذلك أثره في صلاح القلب. لهذا تعلم هذه الأسماء ومعانيها له فضل كبير، فمن هنا قال صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذا تأملنا لكن نسأل الله أن يزيل عن قلوبنا غفلتها. تأملنا اسم الوكيل، إن الله تعالى وكيل، ورضيناه تعالى وكيلا، وتوكلنا عليه سبحانه بحمده حق توكله، لا يبقى مع الإنسان هم ولا غم، يستريح خاطره ويربط قلبه بالله عز وجل، ويعلم أن كل من سوى الله تبارك وتعالى من جميع المخلوقات لا يمكن أن تنفعه إلا بإذن الله، ولا يمكن أن تضره إلا بإذن الله، فيربط القلب بخلاق العباد سبحانه لا بالعباد. هذا في اسم من أسمائه تبارك وتعالى، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، فعندك حاجات ترفعها إلى الله، وهذه الخلائق بأسرها ترفع حاجاتها لرب العالمين. أسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه سبحانه وتعالى، جميع أهل السماوات والأرض يسألونه، وأنت من هؤلاء، أنت في أرض الله سبحانه وتعالى، وجميع هؤلاء الخلائق يرفعون إلى الله تعالى حاجاتهم، فارفع إلى الله عز وجل حاجاتك، واربط قلبك بالله سبحانه وتعالى، تجد لذلك أثر. ولهذا بقدر ما يعظم العلم بهذه الأسماء بقدر ما يقوى قلب العبد، وبقدر ما نضعف ونغفل بقدر ما يضعف القلب. ولهذا الفروق كبيرة جدا بين العباد على هذا الأساس. ومن هنا كان أسوأ الناس وأردأهم من نفوا الأسماء والصفات. أسماء والصفات أثرها عظيم جدا على القلب وعلى المؤمن في الدنيا وفي الآخرة. فإذا نفيت هذه الأسماء والصفات كما فعل المعتزلة وأضرابهم، زال شيء عظيم من تعريف العباد لربهم سبحانه وتعالى، وزال تعلق العباد بالله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فرتب الحذر على كونه يعلم سبحانه وتعالى. فإذا نفيت هذه الصفات العظيمة لا يحذر العباد ولا يخاف العباد. فأمر الأسماء والصفات نسأل الله أن يرزقنا الفقه فيه والعلم به من أعظم ما يكون لصلاح القلب وطهره. بارك الله فيك.